والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا الاجتماع وهذه اللقاءات المباركة، وجزى الله خيرا القائمين على هذه الدورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الجميع. وبين أيدينا كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونقدم بمقدمة موجزة في بيان أهمية هذا الكتاب. وهذه الأهمية أخواني في الله من جهتين، من جهة موضوع الكتاب ومن جهة مؤلفه. أما من جهة موضوع الكتاب فإنه يبحث في قواعد كلية مهمة للغاية في باب أسماء الله وصفاته، هذا الباب العظيم الذي سينبه المؤلف رحمه الله تعالى على أهميته وعلى منزلته العالية. وهذه القواعد تحفظ المسلم من الوقوع في الخطأ في هذا الباب العظيم، تحفظ المسلم من الخطأ في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. الخطأ في هذا الباب خطير جدا، خطأ في هذا الباب خطير جدا. والمؤلف رحمه الله سيأتي لنا بقاعدة في ثنايا هذا الكتاب تبين هذا الخطر، خطر الخطأ في أسماء الله وصفاته. سيأتي لنا بقاعدة هي القاعدة السابعة، قاعدة الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهو الميل بها عما يجب فيها. فهذه القواعد بارك الله فيكم تحفظك من الزلل والخطأ في هذا الباب. وهذه القواعد مستنبطة من الكتاب والسنة، التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة استنبط العلماء هذه القواعد، وهي تجدها مبثوثة في كتب المتقدمين أو في بعض كتب المتقدمين، تجدها مبثوثة في بعض كتب المتقدمين، وهناك من جمعها كالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، ذكر في حدود 20 قاعدة في الأسماء والصفات، وخرج هذا الجزء في مؤلف مستقل تحقيق الشيخ عبد الرزاق البدر. وأيضا ممن جمع هذه القواعد الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وله مجلد ضخم. وأيضا ممن جمع هذه القواعد أو ذكرها مجموعة عبد العزيز الرشيد، الشيخ عبد العزيز الرشيد صاحب كتاب إيش؟ أحسن، صاحب كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر لنا في هذا الكتاب 18 قاعدة، 7 في الأسماء و7 في الصفات و4 في أدلة الأسماء والصفات، وسنقتصر عليها. كما تلاحظون أن الإخوة طبعوا القواعد فقط ولم يطبع ما ألحقه المؤلف رحمه الله تعالى بالقواعد من ذكر بعض مسائل العقيدة المعية وبعض شبهاتها الباطل، إنما نقتصر على القواعد لأن هذا هو موضوع الكتاب، هذا هو موضوع الكتاب. طيب، الجهة الثانية، الجهة الثانية مؤلف هذا الكتاب، طبعا مؤلف هذا الكتاب أشهر من نار على علم، وهو العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، العالم المتفنن في شتى أنواع العلوم، واجتمع له رحمه الله تعالى أو جمع الله له بين التأليف وبين التعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والفتوى رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إذا مؤلف ومعلم وداعية ومفتي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والكتب المشهورة، الكتب المشهورة كتب أهل العلم التي يتعلم أو التي تشرح لطلاب العلم، تجد أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما من كتاب من هذه الكتب المشهورة إلا وشرحها، وفعلا كما قال بعضهم ذلل العلم لطلاب العلم، ذلل العلم لطلاب العلم. فعندما تقرأ أو تسمع لهذا الشيخ فإنك تفهم فهما جيدا. لماذا؟ لأنه يشرح بأسلوب سهل ويؤلف بأسلوب أيضا سهل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتعجب أن بعض الناس يترك هذا الشيخ ويذهب يسمع أو يقرأ لأناس إما عليهم ملاحظات وإما أناس على أقل تقدير، على أقل تقدير من المجاهيل، ويقول إيش رأيكم نسمع لفلان ونسمع لفلان. وعنده هذا الشيخ رحمه الله تعالى النبع الصافي الزلال الشيخ ابن عثيمين ما من كتاب من الكتب التي يحتاجها طالب العلم إلا وشرحها. فلما تذهب يمنها ويسرها، تذهب إلى أناس ربما هم من المجاهيل أو ربما هم عليهم ملاحظات من تميع أو من تحزب أو من ميلان إلى التحزب أو ما شابه ذلك، فعندك هذا النبع الصافي سواء كان في كتب العقيدة أو كان في كتب الأصول أو كان في الفقه. نعم، فالحمد لله هذا الرجل موسوعة تقرأ وتسمع له وأنت في اطمئنان، وأنت في اطمئنان. وهذا ليس معناه أنه معصوم، لكن تطمئن لأقواله وتطمئن لترجيحاته وتطمئن لأسلوبه ولتناوله للمسائل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلأجل ذلك يعني كان هذا الكتاب من المكانة أو من الأهمية بمكان، كان هذا الكتاب من الأهمية بمكان. نبدأ بقراءة، تقرأون لا أقرأ؟ أحد يقرأ أحدكم ولا أقرأ أنا؟ ها أقرأ أنا. طيب نقرأ تقديم الشيخ بن باز رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسله وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاء وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن باب الأسماء والصفات هو ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو أيضا قسم من أقسام توحيد الله جل وعلا. باب الأسماء والصفات هو ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأيضا هو قسم من أقسام توحيد الله جل وعلا. وقوله رحمه الله تعالى: وتوحيد الله به، أي وتوحيد الله بالأسماء والصفات، أحد أقسام التوحيد الثلاثة. ما هو دليل هذا التقسيم عند من؟ تفضل. ما هو دليل هذا التقسيم؟ الاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة، والاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة حجة بلا نزاع، كذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. الاستقراء التام حجة بلا نزاع، ايش يفيدك هذا؟ هذا يفيدك ان هذا التقسيم ليس اصطلاحيا، هذا التقسيم ليس تقسيما اصطلاحيا، وانما هو حقيقة شرعية، لا تجوز او لا يجوز مخالفة هذا التقسيم، لا يجوز مخالفة هذا التقسيم. لماذا؟ لانه حقيقة شرعية، فافراد او اقسام هذا التوحيد ذكرت في الايات القرآنية الكثيرة، في الايات القرآنية الكثيرة، وهناك ايات جمعت بين هذه الأقسام الثلاثة، كقوله عز وجل، ها عند من؟ آية تجمع أقسام التوحيد الثلاثة عندنا، هذه سورة، نقول هناك سور جمعت الأقسام الثلاثة كسورة الفاتحة. طيب أحسن، هكذا نرتب، هناك سور، أول نقول هناك آيات كثيرة تذكر أقسام هذا التوحيد، كل قسم على حدة، هناك آيات كثيرة، نعم، تذكر أقسام هذا التوحيد كل قسم على حدة، وهناك سور تذكر الثلاثة الأقسام، مثل سورة الفاتحة. طيب، وهناك آيات تذكر أقسام التوحيد الثلاثة، مثل إيش من آية؟ أحسن، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية ذكرت أقسام التوحيد الثلاثة، فاستقرأ العلماء نصوص الوحيين استقراء تاما، فوجدوا أن التوحيد توحيد الله، فوجدوا أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فيتبين لهذا أن هذا التقسيم ليس تقسيما اصطلاحيا تجوز مخالفته، فيأتي أهل الكلام يصطلحون على أقسام للتوحيد، يأتي المعتزلة يصطلحون على أقسام للتوحيد، يأتي الرافضة يصطلحون على أقسام للتوحيد، كما هو حال أهل البدع من هذه الفرق، نعم، ويقولون هؤلاء اصطلحوا ولا مشاحة في الاصطلاح، لا، هذا حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، استقراء تام للنصوص، والاستقراء التام يقول العلامة الشنقيطي حجة بلا نزاع. قال وعندنا تقسيم آخر وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، هذا أيضا تقسيم لتوحيد الله، يعني هذا تقسيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهناك تقسيم آخر توحيد المعرفة والإثبات ويدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. توحيد المعرفة تعرف ربك وتثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد ما طلب منك من العبادات وأن تقصد بذلك الله جل وعلا، توحيد القصد والطلب. وكلا هذين القسمين أو هذه الأقسام التي تدخل في التوحيد من أجلها خلقنا، من أجلها خلقنا، فخلقنا من أجل العبادة كما قال الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا يقول الله سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ليش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا. هذا توحيد المعرفة والإثبات. طيب، فهذا تقسيم أيضا صحيح، تقسيم شرعي سواء هذا أو هذا. قال فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة، كما سيأتي في دعاء العبادة في قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية، كل اسم من أسماء الله جل وعلا له عبودية يقتضيه ذلك الاسم، نعم له عبودية تقتضيه أو نفهمها من ذلك الاسم. كل اسم من أسماء الله جل وعلا كما سيأتي له عبودية، نعم يقتضيه ذلك الاسم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يعلم، حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته، حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته. فمن حصر له نقص في هذا العلم حصر له نقص في العبادة، من حصر له نقص في هذا العلم، علم الأسماء والصفات، حصر له نقص في العبادة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول المؤلف هذا الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني الآية معناها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء عبادة، وادعوه بها دعاء مسألة. معنى الآية كما قال المؤلف ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء مسألة، وادعوه بها دعاء عبادة. فكيف ندعوه بها دعاء مسألة وكيف ندعوه بها دعاء عبادة؟ قال رحمه الله فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك، وهذا ما يسمى بإيش؟ التوسل. وهذا ما يسمى بالتوسل، وهو أحد أقسام التوسل المشروع، أحد أقسام التوسل المشروع أن تتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته في دعائك، تتوسل في دعائك بأسماء الله عز وجل وصفاته. فيقول تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، أي مناسبا ليش؟ للأمر المسؤول، مناسبا للأمر المسؤول. فإذا لم يكن الاسم مناسبا للأمر المسؤول إيش يحصل؟ يحصل تنافر. إذا ما كان الاسم الذي تختاره مناسبا للأمر المسؤول الذي تسأله، فيحصل ماذا؟ يحصل التنافر. فلا بد أن يكون الاسم مناسبا للأمر المسؤول، وهذا من الأدب في الدعاء أو في باب الدعاء. فإذا أردت أن تسأل المغفرة فإنك تأتي باسم الله عز وجل الغفور، وإذا أردت الرحمة فتأتي باسم الله جل وعلا الرحيم، وإذا أردت اللطف فتأتي باسم الله عز وجل اللطيف. طيب، وإذا أردت ماذا؟ الرزق، فإنك تأتي باسم الله عز وجل إيش؟ الرزاق. وإذا أردت أن ينتقم الله لك تأتي باسم الله عز وجل إيش؟ ها؟ الجبار، يا جبار أو يا عزيز. نعم، من هذه الأسماء التي فيها القوة والجلال. نعم، فتختار الاسم المناسب. وأما إذا لم تأتي باسم مناسب فيحصل التنافر، فتقول اللهم ارحمني يا شديد العقاب، هذا يحصل تنافر. اللهم عليك باليهود والنصارى يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بالحوثة يا غفور يا رحيم، هذا يحصل إيش؟ يحصل تنافر عندما لا تأتي باسم مناسب. فمن باب الأدب عند دعائك إذا أردت أن تتوسل بأسماء الله وبصفاته فتختار الاسم المناسب للأمر المسؤول. قال رحمه الله، طبعا بارك الله فيكم، هناك أسماء لله عز وجل يصلح أن تدعو بها وأن تتوسل بها في أي دعاء. هناك أسماء لله عز وجل يصلح أنك تسأل بها في أي دعاء أو تتوسل بها أو تقدمها بين يدي مطلوبك في أي دعاء. مثل إيش؟ ها؟ الله، مثل الرب، فالله يا الله ارزقني، يا الله ارحمني، يا الله عليك باليهود والنصارى، يا الله عليك بالحوثة. نعم، وهكذا يا رب يا رب يا رب، تأتي بأي دعاء، تأتي بأي دعاء. فهذه الأسماء تصلح أن تقدمها بين يدي مطلوبك مهما كان هذا الطلب ومهما كان هذا السؤال. قال رحمه الله تعالى: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. هذا معنى فادعوه بها دعاء عبادة، أي تتعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء، أي بمقتضاها بما دلت عليه. فالتواب دال على صفة قبول التوبة والتوفيق لها. يعني ما معنى التواب؟ يوفق ربنا جل وعلا التوبة، هذا قبل، ثم إذا تبت قبل الله توبتك، هذا بعد. فإذا علمت أن الله هو التواب تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم، تتوب إلى الله جل وعلا. إذا علمت أن الله الغفار والغفور تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم، تستغفر الله جل وعلا. إذا علمت أن الله عز وجل اللطيف الخبير العليم السميع البصير، تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء. فلا يسمع منك إلا القول الحسن، ولا يراك إلا في المكان الذي يحبه. وأيضا ما تتعبد الله عز وجل بالخشية والخوف، هذه مقتضى أسماء الله. معرفتك لمقتضى أسماء الله عز وجل كاسم اللطيف الخبير العليم، كاسم الله عز وجل الشهيد، كاسم الله عز وجل الرقيب، أنه يراقبك ويطلع عليك، تتعبد الله. انظروا إلى ذاك الرجل الذي دعته المرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. تعبد لله عز وجل أن الله يراه ويبصره ويعلمه، نعم، ومطلع عليه وشهيد عليه. فتعبد لله، انظر، تعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. فإذا كما قال ابن القيم وغيره، كل اسم من أسماء الله فله عبودية إيش؟ تقتضيه، فله عبودية تقتضيه. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل منزلته هذه، هذه المنزلة العظيمة، وأنه أحد أقسام التوحيد وأحد أركان الإيمان بالله جل وعلا، وأن الله عز وجل أمر بدعائه بهذه الأسماء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال: ومن أجل منزلتي هذا، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. هذا بيان لسبب تأليف الكتاب منه رحمه الله تعالى، فألفه رحمه الله من أجل هذه المنزلة العالية لهذا العلم، ومن أجل كلام الناس. وكلام الناس في هذا الباب منهم من تكلم فيه بالحق، وهذا واضح، وهم أهل السنة والجماعة، ومنهم من تكلم فيه بالباطل وهم أهل البدع والأهواء. وتكلمهم بالباطل يقول رحمه الله إما أن يكون ناشئا عن جهل، والجاهل عليه أن يسكت، كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الجاهل عليه أن يسكت وأن يطلب العلم، عليه أن يسكت وأن يطلب العلم. فإذا تكلم وهو جاهل فإنه ماذا؟ يتكلم بالباطل. وهذا ليس فقط في هذا الباب، بل كل باب من أبواب الباطل تجد من تكلم فيه إما يتكلم عن جهل وكان حقه أن يسكت، وإما قال ناشئ عن التعصب، والتعصب أي أنه يعلم الحق ثم يقول بخلافه ويتكلم بخلافه، وهذا أخطر، أخطر من الجاهل. هذا عرف الحق ثم تكلم بخلافه، فهذا أخطر من الأول. نعم، فكم من هؤلاء في باب الأسماء والصفات تكلموا تعصبا، تكلموا الباطل تعصبا، تعصبا لمن؟ تعصبا لمشايخه، يجد مشايخه على شيء وعلى باب وعلى طريق وعلى أمر، ويعلم الحق ويعرفه يعلم الحق ويعرفه، ثم لا يستطيع أن يخالف مشايخه، لا يستطيع أن يخالف مشايخه أو أن يتكلم بالحق. ومنهم من وفقه الله تبارك وتعالى فماذا؟ فتكلم بالحق وخالف مشايخه. نعم، من هؤلاء يعني من درس على هؤلاء المشايخ، مشايخ الأشاعرة أو مشايخ أهل الكلام، ثم عرف الحق فصدع به وخالف مشايخه. ومنهم من لم يكن كذلك فذهب يتكلم بالباطل تعصبا لمشايخه مع معرفته للحق. قال: أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. وقوله القواعد المثلى، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة يفهم حكمها منها. قاعدة ما هي؟ أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، أي تفهم أحكام هذه الجزئيات من هذه القاعدة، من هذه القاعدة، وهي تختصر لك الوقت، تختصر لك الوقت. نعم، وتسهل عليك العلم. ولهذا يعني من حرم الأصول حرم الوصول، فهذه الأصول وهذه القواعد مهمة جدا لطالب العلم. والمؤلف رحمه الله تعالى يعني ماذا؟ كان ممن أبدع في باب الأصول والقواعد، في باب الأصول والقواعد، كما أنه أبدع في شتى أنواع الفنون. لكن أيضا مما أبدع فيه هذا الرجل رحمه الله تعالى باب الأصول والقواعد، سواء كان في الفقه أو كان في التفسير أو كان في العقيدة، في باب الأسماء والصفات. وقوله المثلى، المثلى يعني مؤنث أمثل، فعل مؤنث أفعل، المثلى مؤنث أمثل، فعل مؤنث أفعل. وإيش معنى المثلى؟ أمثل معنى أفضل، أمثل بمعنى أفضل، والمثلى بمعنى الفاضلة. فهذه القواعد الفاضلة تفضل غيرها، تفضل غيرها يعني أفضل من غيرها، قواعد الفاضلة المقدمة على غيرها. وفي العنوان قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، أيهما أهم أو أيهما أعظم، الاسم أم الصفة؟ أيهما أعظم، الاسم أم الصفة؟ ها الاسم، ها الاسم. طب لماذا قدم الصفات على الأسماء؟ من أجل استقع. نعم، هل له أصل في القرآن؟ هل له دليل في القرآن تقديم المفضول على الفاضل من أجل السجعة؟ هل له أصل؟ أحسنت، رب هارون وموسى، وموسى أفضل من هارون، لكن قدمه هنا من أجل أواخر الآي، من أجل أواخر الآي. طيب إيش الفرق بين الاسم والصفة؟ إيش الفرق بين الاسم والصفة؟ لأن هنا الواو تقتضي المغايرة في صفات الله وأسمائه الحسنى، إذن فرق بين الاسم والصفة. حسن، يعني الاسم يدل على المسمى ويدل على الصفة. طيب والصفة؟ لا. طيب الصفة عليه تدل، الاسم اسم الله جل وعلا يدل على المسمى هو الله جل وعلا، ويدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم. والصفة تدل عليه، ها الصفة تدل على الذات. الآن الاسم اسم الخالق يدل على المسمى هو الله جل وعلا، الخالق هو الله، ويدل على صفة الخلق. طيب الصفة تدل عليه، كيف تدل على الموصوف؟ على الفعل. لا، هات حاجة ثانية تدل عليه الصفة. ها طيب تدل على ايش في الموصوف؟ تدل على النعت، على نعت في الموصوف، تدل على معنى في الموصوف. طيب الاسم يدل على الاسم، على المسمى وعلى الصفة التي تضمنها هذا الاسم، وأما الصفة فتدل على النعت في الموصوف. هات. لا، هذا شيء، هذا الاسم. نحن بس الآن نريد أن نفرق في كل اسم، في كل اسم من أسماء الله، ليس كل اسم من أسماء الله له أثر كما سيأتي. نعم، نحن نقول في كل اسم يدل على المسمى ويدل على إيش؟ ويدل على الصفة. طيب، أما الصفة فتدل على النعت في الموصوف. قال رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. طيب، القاعدة الأولى يقول رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها بدون استثناء، ليس هناك فرد من أفراد هذه القاعدة يخرج عنها، ليس هناك اسم من أسماء الله جل وعلا يخرج من هذه القاعدة. هذه قاعدة كلية تندرج تحتها كل الأسماء، فليس هناك اسم من أسماء الله عز وجل خارج عن هذه القاعدة. أسماء الله تعالى كلها حسنى. وقوله حسنى، حسنى كما مر معنا في مثلى فعل مؤنث أفعل، فحسنى مؤنث إيش؟ أحسن. فحسنى مؤنث أحسن. أسماء الله تعالى كلها حسنى، حسنى مؤنث أحسن. طيب، ثم بيّن إيش معنى حسنى. قال: أي بالغة في الحسن غايته. قوله غايته بمعنى بالغة في الحسن كماله. قوله غايته يعني بالغة في الحسن كماله، أي لها الحسن التام الكامل. إيش معنى حسنى؟ أي لها الحسن الكامل التام. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: بالغة في الحسن غايته، أي كماله، كما بيّن هو رحمه الله تعالى في مواضع. ما بين هو رحمه الله تعالى في المواضع، ولا يفهم منه بارك الله فيكم يعني بالغ في الحسن غايته أي نهايته، لا ليس هذا مرادا للمؤلف رحمه الله تعالى. نعم، وليس يعني بارك الله فيكم لحسن أسماء الله عز وجل نهاية، ليس لحسن أسماء الله عز وجل نهاية. طيب ما مراد غايته؟ مراده بقوله بالغ في الحسن غايته أي بالغ في الحسن كماله، أي لها الحسن التام الكامل، أو بعبارة أخرى هي التي لا أحسن منها، الحسنى هي التي لا أحسن منها. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وهذا دليل القاعدة، فالله عز وجل هو الذي وصف أسماءه لأنها حسنى. قال ولله الأسماء الحسنى، هذه ذكرت في أربعة مواضع، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني عند من؟ الأسماء الحسنى ذكرت في أربع مواضع، هذا الموضع الأول سورة الأعراف. الموضع الثاني أربع مواضع أشوف سورة طه، ثين الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هذا الموضع الثاني سورة طه. موضع ثالث سورة الحشر، أحسنت، ايش الآية؟ هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أحسنت. بقي الموضع الرابع، في موضع الرابع ولا ها بس ها أحسنت سورة ايش؟ هات سورة ايش؟ الإسراء، سورة الإسراء. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أحسنتم. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. يعني لماذا كانت أسماء الله عز وجل حسنى؟ هنا السؤال، لماذا كانت أسماء الله عز وجل حسنى؟ جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا التعليل، قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة. طيب هذا تعليل، لماذا كانت أسماء الله عز وجل حسنى؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة. وأضاف بعض العلماء فقال أيضا تعليل آخر ولأنها دالة على أعظم موصوف وهو الله جل وعلا. إذن هذان تعليلان ذكرهما العلماء، لماذا كانت أسماء الله الحسنى؟ لأنها دالة على أعظم موصوف ولأنها متضمنة لصفات كاملة. قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. عندنا أسماء تدل على صفات تحتمل النقص تحتمل الكمال، عندنا أسماء تدل على صفات تحتمل النقص وتحتمل الكمال، هذه لا يسمى الله جل وعلا بها. عندنا أسماء تدل على صفات تحتمل النقص وتحتمل الكمال، هذه لا يسمى الله جل وعلا بها. مثل إيش؟ مثل المستهزئ، ومثل الساخر، ومثل الناسي، ومثل المخادع، ومثل الكائد. هذه أسماء تشتمل أو تدل على صفات، صفة الكيد، صفة السخرية، صفة الاستهزاء، صفة المكر، صفة الخداع، صفة النسيان. نعم، فهذه الأسماء تدل على صفات، هذه الصفات تحتمل النقص وتحتمل الكمال، تحتمل النقص وتحتمل الكمال، تحتمل الكمال إذا كانت في مقابل من يفعل هذا الفعل، من يكيد فتكيد به، ومن يمكر فتمكر به، ومن يسخر منك فتسخر منه، ومن يستهزئ بك تستهزئ به. هناك مال. طبعا إذا كانت في غير ذلك فإنها تعتبر صفات إيش؟ نقص. إذن هذه الأسماء الماكر المخادع لما كانت تدل على صفات تحتمل النقص تحتمل الكمال لا يسمى الله جل وعلا بها، فلا تقول من أسماء الله الماكر أو الكائد أو المستهزئ. نعم، لا يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء. لماذا؟ لأنها تدل على صفات تحتمل النقص وتحتمل الكمال. وهناك أسماء تدل يعني ماذا على الكمال من حيث اللفظ. شوف القسم الأول الذي هو المحتمل النقص، هذا من حيث اللفظ. المكر من حيث لفظه قد يدل على نقص وقد يدل على كمال. الاستهزاء من حيث لفظه قد يدل على كمال وقد يدل على نقص. وهكذا السخرية وهكذا الخداع من حيث اللفظ يحتمل النقص ويحتمل ايش الكمال. هذه لا يسمى الله عز وجل بها. عندنا أسماء، نعم هي في لفظها تدل على كمال، هي في لفظها تدل على كمال، لكن قد يقدر الذهن، قد يقدر الذهن نقصا، قد يقدر الذهن نقصا، فهذه أيضا لا يسمى الله جل وعلا بها. أسماء تدل على صفات هي كمال من حيث الله، هي كمال من حيث الله، لكن قد يقدر الذهن نقصا، فهذه لا يسمى الله جل وعلا بها. مثل إيش؟ مثل المتكلم، المتكلم وهكذا يعني ماذا بارك الله فيكم النازل، وهكذا من هذه الأسماء الجائي الشائي المريد. فهذه من حيث اللفظ تدل على صفات كمال، صفة الإرادة، صفة المجيء، صفة النزول، صفة الكلام، تدل على صفات من حيث اللفظ هي صفات كمال، لكن قد يقدر الذهن نقصا، قد يكون الكلام طيب ويكون الكلام ايش خبيث، قد يكون ماذا الإرادة، إرادة يريد شيئا حسنا أو تكون إرادة حسنة وقد تكون إرادة سيئة، يقدر الذهن تقدير. فمثل هذا أيضا لا يكون من أسماء الله جل وعلا. فإذا نظرت إلى أسماء الله تبارك وتعالى تسمى الله بها نفسه أو سمى بها رسوله تجد أنه لا يتطرق إليها، ها لا النقص من حيث الاحتمال ولا النقص من حيث إيش؟ من حيث التقدير. انظر للسميع، انظر للبصير، انظر للرحيم، انظر للعليم، ما تجد النقص، لا فيها، لا تجد النقص فيها لا احتمالا ولا يمكن الذهن يقدر هذا النقص أبدا. فالله يسمع جميع الأصوات، والله يبصر جميع المبصرات، والله يعلم كل شيء. نعم، والله ماذا رحمته وسعت كل شيء. وغير ذلك من الأسماء، أسماء الله جل وعلا الحسنى، تجد أنه لا يتطرق إليها النقص لا من حيث الاحتمال ولا من حيث التقدير الذهني. قال رحمه الله مثال ذلك، هذا طريقة الشيخ رحمه الله تعالى، ولهذا يعني كانت طريقة بديعة في ترتيب هذه القواعد. يذكر القاعدة، يذكر دليلها، ثم يذكر الأمثلة، يذكر القاعدة ثم يذكر الدليل ثم يذكر المثال. فقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى وأبدع في ترتيب هذا الكتاب. قال مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة. انظر الآن تأمل معي فترى أنه لا يمكن أن يتطرق النقص لا من حيث الاحتمال ولا من حيث التقدير. قال مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. وهذه بارك الله فيكم، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى، سيأتي قاعدة وهي دلالة اسم الله جل وعلا، دلالة أسماء الله جل وعلا، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم. انظر أن يتكلم رحمه الله تعالى بمقتضى هذه الدلالات، فيقول رحمه الله تعالى الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن، هذه دلالة إيه؟ تضمن، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة، هذه دلالة إيه؟ لزوم، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. لهذا السلف يقولون الحي الفعال، فلأنه حي فماذا فهو يفعل سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء جل وعلا. فيقول السلف الحي الفعال يلزم من أنه حي أن يكون إيه؟ فعالا لما يريد، فعالا لما يريد. فانظر قال المستلزمة لكمال، نعم الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. قال رحمه الله تعالى: ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله تعالى، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق، الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. نسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء والغفلة، الذهول عن الشيء والغفلة. ويأتي النسيان بمعنى الترك، ويأتي النسيان في اللغة بمعنى الترك. قال: ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي، ايش معنى لا يضل ربي؟ ايش معنى لا يضل ربي؟ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ركزوا على كلام المؤلف فهو مفيد للغاية. ايش معنى لا يجهل؟ قال: الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. ثم اتى بالآية: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، أي لا يجهل ربي ولا ينسى. إذن هذا مفيد، تعرف أن معنى الضلال من معاني الضلال الجهل، من معاني الضلال الجهل. فينفعك في تفسير قوله عز وجل: ووجدك ضالا إيش؟ فهدى. إيش وجدك ضالا فهدى؟ وجدك لا تدري. أحسن نستعمل كلمة عن النبي عليه السلام بدل كلمة جهل، نقول وجدك إيش؟ لا تدري فهدى، كما قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فمن معاني الضلال الجهل. نعم، فهنا قوله عز وجل لا يضل ربي أي لا يجهل، ولا ينسى أي لا يذهل عن الشيء، ولا يعني ماذا يكون في غفلة أو تعتريه الغفلة. نعم، فلا يضل ربي ولا ينسى. طيب، وأثبت لله عز وجل نسيان في مواضع، نسوا الله فنسيهم، فإيش يكون المعنى؟ ها؟ ترك إيش؟ ترك العمد. كيف ترك العمد؟ نسوا الله فنسيهم. ها؟ ها؟ ترك، نقول نسوا الله فنسيهم أي تركهم، لأن من معاني النسيان الترك، من معاني النسيان الترك. لكن هذه الصفة إيش؟ مقيدة. نسوا الله فنسيهم، مثل يخادعون الله وهو إيش؟ هو خادعهم. هذه صفة من الصفات التي ذكرت في النصوص مقيدة، فأنت تصف الله عز وجل بها مقيدة، لا تصف الله عز وجل بها مطلقة. قال: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. إذن علم الله عز وجل متعلق، علم الله عز وجل كل شيء. شوف، علم الله عز وجل عليم بكل شيء، هكذا جاءت النصوص: إن الله بكل شيء عليم، كل شيء، سواء كان موجود سواء كان معدوم سواء كان ممكن سواء كان مستحيل. علم الله عز وجل متعلق بكل شيء، سواء كان هذا الشيء موجودا معدوما ممكنا مستحيلا. فماذا؟ فعلم الله عز وجل محيط به. تأتي صفات مثل السمع، ما تقول سمع الله متعلق بكل شيء، لا، سمع الله متعلق بإيش؟ يسمع الله عز وجل إيش؟ هل يسمع كل شيء أم يسمع الأصوات؟ يسمع الأصوات، سبحان من وسع سمعه، من وسع سمعه الأصوات، فيسمع الأصوات. البصير متعلقة المبصرات، فيبصر الله عز وجل المبصرات. نعم، ما تقول يسمع الله المعدوم، ما يصلح. أو تقول يبصر الله المعدوم، ما يصلح، هذا ليس متعلق ماذا؟ ليس من متعلق صفة السمع أو صفة البصر، لكن يعلم الله، يعلم الله كل شيء، الموجود المعدوم والممكن والمستحيل. طيب يعني أنت انظر إلى ماذا متعلق الاسم، فهذا مفيد، يفيدك جدا حتى لا يلتبس عليك الأمر. قال رحمه الله تعالى: ومثال ثالث، الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وأرفقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن هي رحمة، نعم، كاملة، رحمة كاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، هذه الرحمة الكاملة. وأيضا متضمن للرحمة الواسعة التي قال الله عز وجل عنها: ورحمتي وسعت كل شيء، حتى شملت من؟ الكفار، حتى شملت الكفار يعني في الدنيا. قال: والحسن في أسماء الله تعالى. لما انظر هذه الثلاثة الأمثلة، أسماء، ثلاثة الأسماء من أسماء الله عز وجل كلها حسنى، دالة على أعظم الوصوف، ودالة على ماذا؟ على صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا معنى كون أسماء الله عز وجل حسنى. قال: والحسن، الآن انظر إلى حسن من جهة أخرى. قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. يعني إذا تأملت في أسماء الله عز وجل كما تقدم معنا الآن أنها حسنى من حيث أنها دالة على أعظم موصوف، وأنها دالة على صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأيضا يأتينا حسن آخر إذا اقترن هذا الاسم بالاسم الآخر، إذا اقترن هذا الاسم بالاسم الآخر فيجتمع ويتحصل لنا كمال فوق كمال، كمال فوق كمال. فيمثل، قال مثال ذلك: العزيز الحكيم. العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة، والحكم والحكمة في الحكيم، هو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة في الإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. إذن إذا تأملت إلى اسم الله عز وجل العزيز تجد أنه دال على إيش؟ دال على الله عز وجل، ودال على صفة العزة وصفة القوة والغلبة والمنعة. وإذا تأملت في اسم الله عز وجل الحكيم فتجد أنه دال على الله تبارك وتعالى، ودال على صفة الحكم القدري والشرعي، ودال على صفة الحكمة القدرية والشرعية. فانظر لهذا الحسن، ثم إذا اقترن هذا الاسم مع هذا الاسم اجتمع أو تحصل لنا كمال، وهو أن عزته مقرونة بإيش؟ مقرونة بالحكمة، بخلاف المخلوق قد يكون عزيزا ولا يستطيع أن يحكم، وقد يكون حكيما ولا يكون ماذا؟ قد يحكم ويكون دليل، لا يستطيع أن ينفذ حكمه وأن ينفذ حكمه، يعتري هذا الحكم الذل، يعتري هذا الحكم الذي حكمه يعتريه الذل والمذلة. لكن الله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة. لهذا يعني الأعرابي لما سمع، انظر لا يعني إذا فهم الإنسان أسماء الله عز وجل وما دلت عليه، لما سمع الأعرابي ذلك الرجل يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال هذا ليس بكلام الله. قال أتنكر كلام الله؟ قال لا أنكر كلام الله لكن هذا ليس بكلام الله. فرجع القارئ وقرأ مرة أخرى في المصحف والله عزيز حكيم. قال ماذا؟ عز فحكم فقطع. يعني ماذا إذا عرفت يعني ماذا أسماء الله ما تدل عليه من معاني؟ نعم فهذا يفيدك فقها عظيما جدا. طيب كيف هذا السؤال؟